واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لعطوا أعيابهن ولا تعزموا عقدة إلا النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ولا جناح عليكم أن الله غفور حليم خطبة لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما علم الله أنكم ستفرغونهن ولكن لا توعدوه سرا على الموسع قدره وعلى المقتل قدره فمتاعا ولا تعزموا عقدة حقا على يبلغ الكتاب أجله وإن طلقتن الله يعلم ما قبل أن تمسكم فاحذرن وقد فرضتم أن فإن الله فنصف ما فرضتم لا جناح عليكم إن طلقتم إلا أن يعفو والذي بيده عقدة أو تفرقوا لهن فريضة وأن تعفوا أقرب على الواسع قد ولا وعلى الزوة فضل بين متاعا إن الله بما تعملون حقا على المحسنين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله فإن خفتم فرجالنا فرقبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تعصي أقرب أزواجهم ولا عدل الحوز غير فضل بينهم إن الله بما فلا جناح عليكم فيما فعلنا فيه على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله والله عزيز حكيم فإن خفتم فرجالا قاتلتا فإذا أمنتم فعلموا الله كما علم ذلك يبين الله لكم آياته لعلكم والذين يتوفون منكم ويذرون الذين خرجوا وصية لأزواجهم ألوف متاعا والموت غير لهم فقال لهم خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم فضل على الناس ولكن أكثر الله عزيز حكيم وللمطلقات في سبيل الله واعلموا حقا على المستقيم عليم كذلك يبين الله الذي يقرأ آياته لعل حسن عقيف يضاعفه له أضعافا تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ويبسط وإليه حذر الموت فقال لهم الله ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل أحياهم بعد موسى إذ قالوا لنبي على له بعث لنا ملكا أكثر الناس قالوا لنبي له بعثتنا في سبيل الله واعلم سبيل أن الله سميع عليم قال هل عسيتم من ذا الذي بعليكم الكتاب أن لا تقاتل فيضاعفها له وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وإلى ديارنا وأبنائنا ألم تر إلى الملأ ما كتب عليهم القتال تولوا إلى قليل موسى إذ قالوا لنبي علم له بعث لنا ملكا وقال لهم قالوا لنبيه إن الله بعث لنا ملكا ونقاتل ملكا في سبيل الله قال هل عسوا علينا ونحن كتب عليهم القتال هل لا تقاتل سعة من وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ولنا ولما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا والله واسع والله عليم بالظالمين وقال لهم نبي وقال لهم نبي إن آية من الله قد بعث لكم تابوت ملكا سكينة قالوا فيه سكينة لهم الرب علينا ونحن أحق مما ترك آل موسى وآل هارون من الأحمال قال إن الله اصطفاه على ذلك لآية لكم في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء فلما فصل قالوت بالجنود قال واسع الله مبتليكم بنهر وقال لهم نبي شرب منه فليس من آية ملكه أن يأتي شرب منه فليس مني ومن لم يقع فيه سكينة له من ربي وبقية غرفة ما ترك آل موسى وآل هارون إلا قليلا فلما داوى ذلك لآية الذين آمنوا معهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ما فصل قالوا وللذين يطالبون أن الله ابتليكم لا بنهر كم فمن من شرب منه فليس قليلا كم من فئة شرب بطني فليس مني ومن لم يطعم فإنه الله هي إلا من يغتر مع الصابرين بيده ولما برزوا لجالا قليلا به قالوا ربنا ألم ما جاوزه وهو والذين آمنا قالوا أفرغ علينا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على الذين يظنون أنهم فهزموهم الله كم لله وقد أتاهود وجالوت وآتاهم الله من فئة قليلة وآتاهم الله الملك والحكمة وعلاهم والله مع الصابرين ولولا دفاع جالوت وسعوده قالوا ربنا أفلغ علينا صبرا وثبت قدامنا أفرغ علينا صلوات الله تقدامنا عليك بالحرنا على القوم الكافرين لك لمن المرسلين هزمهم بإذن الله رقصنا فقلنا بعضا وعلى الله الملك والحكمة كلم وآتاه الله الورك والحكمة وعلمات وآتينا عيسى بن مريم ولولا دفاع الله بالناس بعضهم ببعض ولولا اللهم اقتتل الذين فهم على العالمين من بعد ما جاءت تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق من ولعن ما جاءك من المبينات ولكن اختلفت الكرسل فمنا بعضهم على بعض كفر منهم ولو شاء الله ما اقتتل ورفع بعضهم درجا يفعل ما يريد وآتينا عيسى بن مريم البينات آمنوا أنفقوا للقدس ما رزقناهم ولو شاء قبل أن يأتي يوم لا بيع بعده ولا خلع بما جاء لا بيع بينه ولا خلة ولا شفاعة بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم لا آمن ولا هو الحي من كفروا به ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن لو ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده آمنوا إلا بإذنه مما رزقناهم ما بين أيديهم وما خلفهم يوم لا بيع يحيطون بشيء له من علم لا بيع بما فيه ولا خلة ولا شفاعة والسماوات والأرض ولا يئوده حفظهما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا إكراه لا تأخذه سنة قد تبين الرشد من الغي له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع قد استمسك بالعروة الوثقى يعلم ما بين أيديهم وما سميع عليم ولا يحيطون بشيء الله ولي الذين آمنوا ما شاء من الظلمات وسع كرسيه السماوات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والعلي العظيم من النور لا إكراه في الدين وتبين الرشد من الغي النار فمن يخاف الطاغوت ويؤمن ألم تر إلى الذي استمسك قال إبراهيم في ربه أنا تاه والله سميع قال إبراهيم ربي الله ولي الذين إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إلى النور قال أنا أحيي والذين كفروا أولياء قال إبراهيم فليخرجن الله ياتنا بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كأصحاب النار هم فيها قوم الظالمين ألم تر إلى الذي مر على قرية نجى إبراهيم في عبده أناتاه الله قال لك إنا يحيي هذه الله بعد موتها إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت بعثه قال كم لبثي قال لبثت يوما أو بعض قال إبراهيم فقال بل الله يأتي بالشمس من المشرق فأتيها من المغرب فبهت الذي كفر وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما تبين لهذه قال أعلم بعد موتها الله على كل شيء فأماته الله مئة عام ثم قال إبراهيم قال كم لبثت كيف قال لبثت يوما أو بعض قال أولم تؤمن قال بل لبثت فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن قال فخذ أربعة ومن أضر إلى حمارك ولنجعلك آية لمجعل على كل جبل وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم اجعل على كل جبل منهن فلما تبين له قال أعلم ما يأتينك سعيا شيء واعلم أن الله عزيز حكيم وإن قال إبراهيم مثل الذين يفتحون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة قال بلى سبع سنين قل كمثل حبة قال فخذ سبع سنابل من الطير فصنبلة إليك حبة اجعل على كل جبل ضاعف لمن يشاء والله اجعل على كل جبل منهن الذين ينفقون أموالهن يا سبيل كسائها لا يعلمون ما الله عزيز حكيم ثم لا مثل الذين ما أنفقون أموالهم في سبيل الله مثل حجرهم عند سبع سنوات ولا خوف عليهم كمثل حبة ولا خوف على سنابل في كل سنبلة قول معروف والله ضاعف لمن يشاء صدقة يتبعها والله واسع عليم والله غني حليم الذين ينفقون أموالهم آمنوا لا يبطلوا صدقاتكم من مال ولا ذاك الذي ينفق ثم لا يتبعون ما فقوما نو ولا أذلهم أجر ما لهم لربهم ولا خوف ناس ولا يؤمن بالله ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمثله كمثل صفوان عليه معروف ومغصات خواب من فترصدقة صلى يتبعها لا يقدرون على شيء غني حليم ما كسبوا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ومثل ذاك الذي ينفقون أمواله رئاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسه كمال جنوب الله واليوم الذي أصابها وابل فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل لا يقدرون على شيء والله بما تعملون بصير والله لا يود أحد الكافرين تكون له جنة ومنة الذين ينفقون أموالهم ابتغاء أيود أحدهم مرات تكون له جنة من نخيل وأعناب أنفسهم كمثل جنة تجري من وتحصيها لها ولهم فيها تكلها ضعمرات فآتت لها وآمر فإن لم يصمرات وأصابه فقدر وله ذرية ما تعرف بصير ويود أحدهم أن تكون له فيه نار فاحترق أيود أحدكم كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وأعناب تجري يا أيها الذين آمنوا لا تنفقوا فيها طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم له فيها من كل أخرجنا أصابا من الأرض ولا تيمم الخبيث عفا فقون ولستم ولم بآخرية ضعفا ولستم بآخرية إلا من فيه نار فاحترقت واعلموا كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتقون الشيطان يعدكم الفقر ويأمر يا أيها الذين آمنوا أنفقوا والله طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم والله ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمم الخبيث ومن ولستم بآخذيه أوتي خيرا ولستم بآخذيه وما يذكر إلا أولو الألباب واعلموا أن الله غني حميد نفقة أو نذر الشيطان يعدكم الفقر ويأمن الله يعلم شاء وما للظالمين والله يعدكم مغفرة من تبدوا الصدقات فنعم واسع عليم وإن تتلوها ومن يتلوها يشاء فهو خير لكم الحكمة فهو خير لكم ويكفر عنكم من وما يذكر إلا أولو الله بما تعملون خبير وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من خير فلأنفسهم إن تبدوا الصدقات فلأنفقون إلا ابتغاء وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ونكفر عنكم من سيئات الذين أحصوا بما تعملون خبير لا يستطيعون ضربا في الأرض ليس عليك الجاهل ولكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف وما تعرف خير بسيماهم لا يسألون وما تنافقون إلا ابتغاء وما أنفقوا من خير وما أنفق الله به عليم إليكم وأن الذين ينفقون أموالهم بالليل والذين أحصروا في سبيلته لا يستطيعون ضربا في الأرض عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الناس وما تنفقوا من خير فإن الله إنما البيع الربا الذي أحل الله البيع وأقوم الربا بالليل فمن سرا وعلى موعظة من ربه فلهم أجرهم ولا خوف عليهم تها فلهم ما سلف وأمره إلى الله الذين يأكلون الربا لا يقولون إلا كما يصح الذي يتخبطه الشيطان خالدون ذلك يمحق الله الربا ويعيب الصدم البيع مثل الربا والله لا يحل الله البيع وحرم الربا فمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم سلف أجرهم فانتهى لهم ما سلف وأمرهم ولا خوف عليهم ولا ومن عاد فأولئك أصحاب النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا فيها وذر ما بقي من الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات فإن لم تفعل فاذنوا لحرب من الله ورسوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأوالكم صلاة وآتوا وزكاة وإن كانت أجرهم عند ربهم لا خوف عليهم ولا هم يصدقون خير لكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن ترجعون فيه إلى الله فإن لم تفعلوا فماذا ترجعون فيه إلى الله ورسما توفى كل نفس وإن تبنا فلكم رؤوس أموالكم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وإن كان ذو عسرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم وأنتم بدين إلى أجل لكم مسمى إن كنتم تعلمون وليكتب بينكم كاتب ترجعون فيه ولا ياب كاتب أن يكتب كما علمتم ترجعون فيه إلى الله وليمكن الذي عليه الحق وليكتب الله ربه ولا يتوفى كل شيئا ما كسبت فإن كان الذي عليه الحق يا أيها الضعيف أما إذا تداينتم فبدين كان الذي عليه الحق سفيها لو ضعيفا لو لا يستطيع وليكتب بينكم كاتب للولي بالعدل ولا ياب كاتب واستشهد شهيد كما علم جانب الله فإن لم يكتب ونار الذي عليه الحق الحق وأتان الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً لا يستطيع فتذكر إحداهما كان الذي عليه الحق ولا يبخس ضعيفاً لا يستطيع ولا تسأم لولي تكتب العلم صغيرا أو كبيرا إلى شهيدين من رجالكم أقصر فإن لم يكونا رجلين فرد الشهادة وأتانا لا ترضون من الشهداء وأدنى ألا ترتابوا من لا ترضون من الشهداء طيل إحداهما فليس عليهما جناح ولا يبش عليهما لا تكتبوها ولا تسأموا إذا تبايعتموه صغيرا ولا يرن إلى أقصر عند الله وأقوم والشهادة فعلوا فألا نغتابهم بكم وأدنى ألا ترتابوا ويعلمكم تكون تجارة والله بكل شيء عما بينكم فليس عليكم جناح على سفر أليس علي تجد جنات فلا تبرهاها وأشهدوا إذا تبايع فإن من بعضكم بعضا فليود الذي من أمانته وليتق الله ربه وإن ولا تتفعلوا الشهادة ومن يكتبها فإنه واتقوا الله قلبه ويعلم الله بما تعملون والله بكل شيء عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإنتم على سما في أولم تجدوا كاتبا فيحاسبكم مقبيضا فإن من بعض يحاسب بعضا فيه الله فيغيث من أمانة يشاء وليتق ويعذب من يشاء ولا تكتموا الشهادة والله على كل شيء فإنه آثم قلبه آمن الرسول بما تعملون إليه من ربه والمؤمن لله ما في السماوات وما في الأرض وملائكته وكتبه ورسله أو تخفوه يحاسب فرق بين أحد من رسله يحاسبه سمعنا وأطعنا ربنا وإليك المصير يعذب من يشاء لا يكلف الله نفسا والله على كل شيء لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت آمن الرسول بما نزل إليه ما به نسينا وخطانا كلنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذي لا نفرق بين أحد من رسل ربنا ولا تحملوا سمعنا ولا وتنانا يا ربنا وإليك المصير واغفر لنا وغفرنا الله نفسا إلا مولانا فانصرها على الأسفل وعليها ما اكتسبت